رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا لعلاج أمراض القلوب لتحيا نفوسنا وتنشرح صدورنا وتسعد قلوبنا بإذنه سبحانه وتعالى. ذكرنا في الحلقة السابقة مرضا من أمراض القلوب وهو القنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا المرض قد يصيب كثير من الناس، ييأس من رحمة الله عز وجل، ييأس من توفيق الله سبحانه وتعالى، ييأس من الحياة وييأس من المشاكل. فالله عز وجل حرم هذا الأمر وجعله من أعظم الكبائر الذي يقنط ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فرحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وكتب الله عز وجل كتابا فهو عنده تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. أجمع العلماء قاطبة على تحريم اليأس والقنوط، وأنه من أكبر الكبائر. ولما ذكر القرطبي رحمه الله الكبائر، ذكر بعد الشرك بالله عز وجل اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الكبيرة التي هي من أعظم الكبائر، وهي كبيرة من كبائر الذنوب التي في القلب، فهي معصية قلبية. ذكرنا لماذا يقنط الإنسان من رحمة الله، هناك أسباب، منها الجهل بالله سبحانه وتعالى. يجهل الإنسان أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل لا يعجل بالعقوبة، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم حليم، يحلم على عباده، شكور صبور سبحانه وتعالى. فالذي يجهل هذه الأسماء والصفات يقع في القنوط من رحمة الله. كذلك من أسباب القنوط ذكرنا الغلو في الخوف من الله عز وجل، والإنسان يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، فإذا سيطر عليه الخوف سيطرة كاملة فإنه سيقنط من رحمة الله عز وجل. وذكر من الأسباب مصاحبة اليائسين القانطين المقنطين الذين لا تجد منهم إلا اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، فيتطبع بأطباعهم. وذكرنا من أسباب القنوط أيضا التشدد في الدين وترك الأخذ بالرخص المشروعة حتى يصل إلى مرتبة القنوط. وذكرنا السبب الخامس قلة الصبر واستعجال النتائج، فالنفس تضعف ولا تتحمل البلاء ولا تصبر، تستعجل حصول الخير، فإذا لم يحصل فإنه يشعر بشيء من القنوط. لذلك جاء في الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وذكرنا من الأسباب أيضا تعلق القلب بالدنيا، فمن أسباب اليأس والقنوط أن القلب يتعلق بالدنيا ويفرح بأخذها ويحزن ويتأسف على فواتها بكل ما فيها من جاه وسلطان وزوجة وأولاد ومال وعافية. ولذا قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وييأسون. ومن الأسباب أيضا القنوط دنو الهمة والاستسلام للواقع وضعف الرغبة في التغيير، اليأس من الإصلاح يقع في كثير من الناس، فإذا شاهد الشرور المتراكمة والمصائب والمحن والفتن ورأى الفرقة والتناحر والاختلاف الذي يسري في صفوف المسلمين جاءه اليأس من الإصلاح وجاءه القنوط. ومثل ذلك في شأن بعض الناس ممن يسرف على نفسه بالمعاصي ويتيه في أودية الرذيلة، فتجده ييأس من إصلاح حاله والرقي بها إلى الأمثل، بل ربما ظن أن التغيير مستحيل. والله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهذا كله مظهر من مظاهر دنو الهمة وصغر النفس والعجز عن مواجهة المتاعب والمصاعب. والسؤال المهم هو: ما هو علاج القنوط من رحمة الله؟ كيف يبتعد الإنسان عن هذا، عن هذه المعصية العظيمة، فلا يقلط من رحمة ربه سبحانه وتعالى؟ أولا، الإيمان بأسماء الله وصفاته علما وعملا واقتضاء. العلم والإيمان بأسماء الله وصفاته، وخاصة الأسماء والصفات التي تدل على الرحمة والمغفرة والكرم والجود، تجعل المسلم لا ييأس من رحمة الله عز وجل وفضله. فإذا علم الإنسان وآمن بصفات الله من الرحمة والرأفة والتوبة واللطف والعفو والمغفرة والستر وإجابة الدعاء، فإنه كلما وقع في ذنب بسبب وسوسة الشيطان دعا الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه، وطمع فيما عند الله من ستر ولطف بعباده المؤمنين، فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب، ولا يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. كيف ييأس من يؤمن بصفات الصبر والحلم والمغفرة والعفو؟ كيف ييأس من رحمة الله من علم أن الله عز وجل يتصف بصفة الكرم والجود والعطاء سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول لكل من أسرف في المعاصي: لا تيأس من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اعزم على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وستجد ربا كريما رحيما عفوا غفورا سبحانه وتعالى. ومن علاج القنوط من رحمة الله ثانيا: حسن الظن بالله عز وجل ورجاء رحمته. حال سلفنا الصالح رحمهم الله، حالهم رجاء بلا إهمال، وخوف بلا قنوط، وحسن ظن بالله عز وجل. ثلاث أمور مهمة: رجاء بلا إهمال، يعني إهمال أن يتكع على الرجال ويعصي، وخوف بلا قنوط، يخاف من رحمة الله وعنده رجاء حتى لا يقنط، وحسن ظن بالله عز وجل. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما أعظمه من إله عظيم سبحانه وتعالى يكون مع الإنسان إذا أحسن الظن به. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما أعظمه من إله غفور رحيم سبحانه وتعالى، ينبغي المسلم أن يحسن الظن به ويرجوه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرم جهنم. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من علاج القنوط: تعلق القلب بالله والثقة به. لا بد على المسلم أن يعلق قلبه بالله وأن يثق بربه عز وجل. وبالمناسبة أريد أن أقول كلمة ممكن يستغرب منها بعض الأخوة، لكن لا بد من قولها: كلمة الثقة بالنفس كلمة خاطئة شرعا، وهي مشهورة عند كثير من الناس. الثقة بالنفس، لا، الإنسان يثق بالله عز وجل ولا يثق بنفسه، لأن هذه النفس أمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالذي يثق بنفسه ويبالغ في ذلك فإنه ينسى الله عز وجل وينسى توفيق الله عز وجل، ويجعل نفسه هي الأساس فيعتمد عليها دون الاعتماد على ربه سبحانه وتعالى. فالثقة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال لا يليق بمسلم أن ييأس من روح الله أو يقنط من رحمة الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأمور المادية والأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه في كل وقت إلى مسبب الأسباب، إلى الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، متحريا للفرج، واثقا بأن الله عز وجل سيجعل بعد العسر يسرا، ومن هنا ينبعث للقيام بما يقدر عليه من النصح والإرشاد والدعوة، يقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. إذن هذا الثالث. العلاج الرابع أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء. قال تعالى في مدح المؤمنين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد أن يكون إنسان خائفا راجيا، لا يكون خائفا دون رجاء، ولا يكون راجيا دون خوف. فلا بد من الخوف والرجاء في حال الراحة وفي حال اليسر وفي حال الأمور العادية. ينبغي أن يغلب قليلا الخوف على الرجاء حتى لا يندفع إلى المعاصي وينغمس في المعاصي. فإذا كان في مرض أو كان في ضعف فإنه يغلب الرجاء على الخوف حتى لا يقلق من رحمة الله عز وجل، فيعيش بين الخوف والرجاء. العلاج الخامس الإيمان التام بقضاء الله وقدره. إذا علم الإنسان وأيقن أن كل ما يحصل له هو بقضاء الله وقدره استراح قلبه، ولم ييأس لفوات شيء كان يرجوه أو لوقوع أمر كان يحذر منه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلمة طيبة، يقول إذا جرى على العبد مكروه مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. إذا أصيب الإنسان بمكروه، ما معنى المكروه؟ فقد عزيز، خسارة في تجارة، مشكلة عائلية، مشكلة في الوظيفة، هم، غم، أي مكروه يشهد ستة مشاهد. أولا مشهد التوحيد، وأن الله عز وجل هو الذي قدر عليه هذا المكروه وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما شاء وما لم يشأ لم يكن. المشهد الثاني مشهد العدل، وأنه سبحانه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. المشهد الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. المشهد الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى سبحانه وتعالى ولا قضاه عبثا. المشهد الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. المشهد السادس مشهد العبودية، وأن الإنسان عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، هو الملك وأنت العبد، فيصرفه تحت أقدامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. وانظر إلى هذه المشاهد العظيمة في من يصاب بمكروه. أولا ينبغي له أن يعلم بأن الله عز وجل هو الذي قدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم يعرف أن هذا بعدل الله عز وجل، عدل فيه قضاءه، ثم يعلم بأن هذا برحمة الله عز وجل وأنه رحمه ولم يجعل له مكروه أعظم. الرابع أن يعلم بأن هذا حكمة، والله لا يفعل شيء إلا بحكمة، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يريد الخير لهذا العبد، ثم يشهد مشهد العبودية وأن العبد لا بد أن يطيع سيده. ومن علاج مرض القنوط أيضا الدعاء مع الإيقان بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالذي يستيقن بأن الله عز وجل سوف يستجيب له لن ييأس من رحمته سبحانه وتعالى. سابعا الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب أمر مهم، لأنه لا يستسلم لليأس، بل يبذل ويبذل ويبذل، والله سبحانه وتعالى من سعى إلى شيء فإنه يعطيه سبحانه وتعالى. فهذه هي سبعة أمور وغيرها كثير تبين أهمية عدم اليأس من رحمة الله وعدم القنوط من رحمة الله. فأقول وأذكر نفسي وأخواني وأخواتي، علينا أن نؤمن بهذا الإله العظيم الملك المدبر المتصرف في شؤون خلقه. هذا إله عظيم، غفور رحيم، لا يعاجل بالعقوبة، صبور شكور سبحانه وتعالى. ابذل الأسباب، احرص على طاعة الله عز وجل، ابتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، ثم لا تيأس من رحمته ولا تقنط من رحمته سبحانه وتعالى، فهو غفور رحيم حليم كريم سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل دائما بأن يوفقك الله سبحانه وتعالى وأن ييسر أمرك وأن يغفر لك، وستجد الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.